الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. خريج أكثر من 8 شهور خدمة مع العلم أن تصنيف عسكري حاولت ذلك لا أستطيع، ليس لي واسطة، وأن المنطقة العسكرية فيها معاملة كريمة تحفظ الإنسان كرامة، فهل يجوز يا شيخ لو وجد الشخص طريقة ليفرغها أن يفرغها ليتفرغ لطلب الرزق والعفة؟ بالحلال، بالرشوة لا، بالكذب لا، بالغش لا، بالحلال. يعني هو قال ما خلاصة السؤال، الخدمة دي الناس بيهيرون بيزلونك، اللي لقيت لي واحد كده اديته حاجة كده وفرغني كده وما، وبعدين كيف؟ ما بجوز. كذب لا، غش لا، ما بجوز. حل لا كيف؟ ومن يتقي الله يجعل له عندك يقين بالكلام ده، استعن بالله.